ألا يقهل له توبة. وردت قصص فاطلة أنه لو اغتسل بماء البحر كله ما طهر وليس له توبة وهذا باطل. فالتوبة الذي يقع في الوضع بل التوبة تجب ما قبلها. وإذا كان الله يتوب على المشرك فكذلك أيضا من وقع في فاحشة أو غير ذلك من الفواحش فإن الله يتوب عليه. قال الله سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. طيب.